السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أشد ظلمة التي تكون بعد نور، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من هذا المسلك، وكذا حذر رسوله صلى الله عليه وسلم، فضرب الله تعالى الأمثال في القرآن حتى يبين للناس وحتى يتفكروا ويعقلوا مراد الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن ولم يعقله بكى وقال: لست من العالمين. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالذي يكون في طاعة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ثم ينتكس حاله فيرجع إلى ما كان عليه قبل الطاعة والعبادة والقرب من الله تعالى، فيرجع إلى المعصية والذنب أو الجريرة والإثم أو الموبقة التي تبعده عن الله، فقد أوقع نفسه في الظلمات بعد أن أنار الله تعالى بصيرته بالعبادة والطاعة، فأشد ظلمة التي تكون بعد نور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي بيّن الله تعالى له الآيات ووضح له الدلالات ووضح له العلم والعمل، ثم بعد ذلك بعد أن آتاه الله ما آتاه من العلوم فانسلخ منها، أي أتبع نفسه هواها واتبع نفسه الأمارة بالسوء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وتخيل يا عبد الله في هذا المثال القوي الشديد أن الله تعالى يصور هذا الرجل الذي آتاه الله العلوم والإدراكات ووفقه للأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك انتكس وخذل نفسه وأوقع نفسه في الجهل والظلمات، أنه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك ضرب الله تعالى مثالا لمن عمل بالأعمال الصالحات ثم إنه ينقضها نقضا يهدمها هدما من أصولها، وحذر الله من هذا المسلك ونهى عباده أن يسلكوه. فقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وهذه كانت امرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تغزل ما تغزل من الخيوط، ثم إذا انتصف النهار نقضت ما صنعته من الصباح، فنهى الله تعالى عباده أجمع أن يكون حالهم كحال هذه المرأة التي تعبت وبنيت وبنت ما صنعت من الأعمال، ثم بعد ذلك تهدمه هدمة. فأنت بنيت صرح حسناتك طوال هذا الشهر العظيم، فلا ترجع إلى ما كنت عليه قبل رمضان من معصية أو ذنب أو جريرة أو موبقة، وإنما افعل ما كنت تفعله في رمضان من القرب إلى الله تعالى، من قيام الليل وقراءة القرآن وصلة الأرحام والصدقات وغير ذلك من ألوان البر والصلة، فإن العبد المسلم الحق يكون عبدا ربانيا لا عبدا رمضانيا، فلا يعبد ربه في شهر ويتركه في 11 شهرا، وإنما يكون عبدا ربانيا أطاع أمر سيده ومولاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك نهى المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يسلك العبد مسلك الذين أضلهم الله تعالى على علم وبصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقد وفقك الله تعالى للأعمال والبر والصلة والقرب من الله تعالى من ألوان العبادة والصور، فأتي بما أمرك الله به من عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يوفى لك ميزانك ونصيبك. فمن وفى وفي له، ومن نقص في مكيال العبادة فقد علمت ما قال الله تعالى في النقصان والمطففين. فأما من وفى فقد وفى الله تعالى له جزاءه من الأجر والقرب منه، فقال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، فوفى بما آتاه الله وأمره من العبادة والطاعة. وكذلك ينبغي على المسلم أن يوفي ما عليه من العبادة والقرب من الله تعالى. وأما شأن المطففين الناقصين في مكيال العبادة فقال تعالى: ويل للمطففين. إذا كان هذا نوع من العذاب في لون من ألوان الحياة، وهو التطفيف في ميزان الكيل في البيع والشراء، فكيف بالذي يطفف ينقص في مكيال العبادة التي ما خلقه الله سبحانه وتعالى الخلق أجمع إلا من أجل هذه الغاية. ولذلك يدلك نبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري بقوله: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فاجعل نفسك عبدا ربانيا ولا تجعل نفسك عبدا رمضانيا. أشيعوا الفرح بينكم وبثوه وانشروه، فتلك شعيرة من شعائر الله، ومن عظم شعائر الله نال الخير والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولا يكون فرح المسلم كفرح الكفار والمشركين بالمعاصي والذنوب والاختلاط وغير ذلك مما يفعل، وإنما يكون الفرح كما أذن الله به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولا يكون فرح المسلم كفرح الكفار والمشركين المتكبرين العصاة التي أخبر الله عنهم بقوله: إن الله لا يحب الفرحين. صلوا أرحامكم وتعبدوا لله سبحانه وتعالى واقتربوا منه واشكروا على ما هداكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.